السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شباب. فهذا هو الدرس 26 من قراءتنا لكتاب تحرير علوم الحديث. وصلنا إلى صفحة 567، المبحث الثاني، تفسير عبارات الجرح والتعديل. في هذا المبحث يا شباب يأتي المؤلف بأشهر الألفاظ التي تطلق على الراوي في علوم الحديث، ثم يبين دلالات هذه الألفاظ. وهو بين أنه لا يذكر كل الألفاظ التي تأتي في كتب علوم الحديث أو في كتب الرجال، لأن بعض هذه الألفاظ يكون نادر الاستعمال، فبالتالي لا يحتاج بحثا، وإنما ركز هنا على الألفاظ التي تكثر في كتب الجرح والتعديل. في آخر صفحة 567 قال: فإذا كان لللفظ دلالة خاصة فالطريق إلى العلم بها أحد أمور ثلاثة، يعني يبين كيف نصل إلى معرفة دلالات الألفاظ. قال: الطريق الأول بيان مستعملها أنه يعني بها كذا. تكلمنا عن ذلك في أول درس من كتاب شرح منظومة لغة المحدث، تكلمنا عن سبل إدراك دلالة المصطلحات. قال: الطريق الثاني دلالة قرينة في السياق على إرادة معنى معين، والثالث إفادة التتبع لاستعمالات الناقد لتلك اللفظة. يبقى الطريق الأول هو أن يكون العالم نفسه هو الذي قال: إذا قلت كذا فأريد به كذا، كما قال مثلا الترمذي: إذا قلت حديث حسن فإنما أردت به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون فيه متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه فهو عندي حديث حسن. مثلا الحافظ ابن حجر لما قال عن في مصطلح لين، قال عنك المصطلح مقبول، فقال إن مصطلح مقبول عنده، ويستعمل هذا المصطلح كثيرا في كتاب تقريب التهذيب، قال: إن توبع وإلا فلين. يبقى كلمة مقبول تعني أن هذا الرجل ليس بحجة، واضح، لكنه يمكن أن يقبل في المتابعة. وهكذا كثير كثير جدا يسأل الناقد عن دلالة لفظة معينة فيخبر بدلالتها، أو يخبر تلميذه، أو تعلم بالاستقراء من كلامه. قال الشيخ: أول لفظ هيتكلم عنه هنا هو لفظ الحجة. قال: من هو الحجة؟ قال: قولهم فلان حجة، أو يحتج بحديثه أو لا يحتج بحديثه، مما يتكرر كثيرا في كلام النقاد في تعديل الرواة وتجريحهم. فقولهم حجة يعني ثقة، فقولهم حجة يعني ثقة، بل فوق الثقة، يصحح حديثه ويحتج به. وتأتي عبارة يحتج به في أكثر الأحيان وصفا إضافيا مع لفظ آخر أو أكثر من ألفاظ التعديل، لكن قد يستعملها الناقد أحيانا وصفا مستقلا، وهو عندئذ من أوصاف التعديل، وصريحة في صحة الاحتجاج بحديث الموصوف بها عند قائلها. من ذلك قول الدرقطني في مغيرة بن سبيع الكوفي: يروي عن بريدة الأسلمي يحتج به، ويقابلها قولهم لا يحتج به. طبعا كلمة يحتج بها شباب الحجة بمعنى أنه يعتمد عليه، فإذا وصف الراوي بأنه حجة يعني أنه يعتمد عليه، يعني أنه يمكن أن يقبل تفرده، واضح، لا يحتاج إلى متابع. لكن هذا الوصف وصف عام، فيمكن أن يكون الراوي في الأصل حجة، لكنه طرأ عليه الضعف في رواية بعينها فصارت هذه الرواية منكرة، فلا تلازم بين الحكم العام على الراوي والحكم الخاص كما تقدم معنا كثيرا. قال: ويقابلها قولهم لا يحتج به في التجريح، وستأتي، يعني سيأتي الكلام عن لا يحتج به. قال: فإذا قال الناقد فلان لا بأس به فيقال له يحتج به، فيقول لا، دل ذلك على أنه لم يرد بعبارة التعديل ما يفهمه إطلاقها من صحة أو حسن حديث الراوي. ويأتي في شرح عبارة لا بأس به من الأمثلة ما يوضح ذلك، يعني بيقول أحيانا يمكن أن يذكر ناقد من النقاد لفظا من ألفاظ الحكم على الراوي، فيقول مثلا فلان لا بأس به. مصطلح لا بأس به هذا له دلالات عند النقاد، يمكن أن يقصدوا به أنه حجة، أنه ثقة، ابن معين سئل ماذا تقصد بقولك لا بأس به؟ قال ثقة. لكن أحيانا تأتي قرينة في السياق تدل على أن مصطلح لا بأس به يعني أن الراوي في حيز القبول، لكنه لا يبلغ أن يكون حجة يقبل حديثه إذا انفرد مثلا أو يعتد بمخالفته. فهنا مثلا حينما قيل في الراوي أنه لا بأس به سئل هل يحتج به؟ قال لا. فهذا يؤكد أن كلمة لا بأس به في هذا السياق لا تعني أنه ثقة، وإنما تعني أنه متوسط. قال الشيخ: وللأئمة في إطلاق وصف حجة إرادة معنى خاص. فقال أحمد بن حنبل: وقد سئل عن عقيل بن خالد ويونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة من أصحاب الزهري، قال: ما فيهم إلا ثقة. قال المروذي: المروذي يا شباب غير المروزي، المروذي من بلد مرو الروذ، لذلك نسبته المروذي، والمروذي هذا من أخص أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وبقي مع الإمام أحمد، وهو الذي غسل الإمام أحمد رحمه الله لما توفي، وله سؤالات مطبوعة مفيدة جدا جدا، وأحب من طالب العلم أن يستقرئها. سأله المروذي عن أصحاب الزهري. طبعا يا شباب سيأتي معنا إن شاء الله كتاب شرح علل الترمذي، وهو مختص بالثقات الذين ضعفوا في بعض الأحاديث، أو ضعفوا في بعض الشيوخ، أو ضعفوا في بعض الأوقات. وسيأتي معنا كذلك أصحاب الشيوخ، يعني الرواة المكثرون الذين تدور عليهم الأسانيد، يروي عنهم أصحابهم فيختلفون عليهم، فلابد أن تعرف درجة هؤلاء الأصحاب أو منزلة هؤلاء الأصحاب من الإمام، وهذا موجود إن شاء الله في كتاب علل الترمذي سيأتي معنا إن شاء الله. فهنا المروذي كان يسأل أحمد رحمه الله عن أصحاب الزهري، فذكر عقيلا وخالدا ويونس وشعيبا، فقال: ما فيهم إلا ثقة، يعني هم كلهم ثقات. وجعل يقول: تدري من الثقة؟ إنما الثقة يحيى القطان. تدري من الحجة؟ شعبة وسفيان حجة، ومالك حجة. قلت: ويحيى؟ قال: يحيى وعبد الرحمن وأبو نعيم الحجة الثبت، كان أبو نعيم ثبتا. طبعا يقصد أبو نعيم الفضل بن دكين. هنا شباب حينما يذكر الناقد عن عدد من الرواة فلابد أن يكون بينهم رابط. يعني إيه؟ يعني حينما مثلا يسأل عن شعبة وسفيان لأنهما كانا متعاصرين، يعني كانا قرينين، حينما سئل مثلا عن يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعن أبي نعيم لأنهم كانوا أقرانا، يعني جميعا اشتركوا في الرواية عن عدد من الأئمة كشعبة والثوري، فلابد أن يكون الرواة الذين يسأل عنهم في سياق واحد لابد أن يكون بينهم رابط. طبعا المؤلف جاء بهذا النقل ليبين أن وصف الحجة هو أعلى من وصف الثقة، واضح؟ قال: وشبيه به ما نقله المروذي. قال: قلت يعني لأحمد بن حنبل: عبد الوهاب يعني ابن عطاء ثقة؟ قال: تدري من الثقة؟ الثقة يحيى القطان. هذا أيضا يبين أن كلمة الثقة، أولا هو يبين أن الثقات مراتب ودرجات، يعني يا شباب خلينا نشبه هذا بالطلاب الذين نجحوا وانتقلوا من الصف الأول إلى الصف الثاني، كل هؤلاء الطلاب يجمعهم أنهم يعني صاروا في المرحلة الثانية أو انتقلوا من الصف الأول إلى الصف الثاني، لكنهم درجات ومراتب. أي صفة يشترك فيها الناس لابد أن يتفاوتوا فيها: الإيمان، الكفر، الضلال، النفاق، الصدق، الكذب، العلم، الجمال، الذكاء، الغباء، أي شيء يشترك فيه الناس لابد أن يتفاوت عندهم، واضح؟ فكذلك الثقة، فرواة كثيرون يدخلون في حيز الثقة، يعني يكونون مقبولي الرواية، يعني حالهم ماشي يعني، لكن هل هم درجة واحدة؟ لا، ليسوا على درجة واحدة. ويظهر أثر ذلك شباب عند الاختلاف أو التفرد، يعني مثلا حينما يذكر أصحاب إمام من الأئمة وليكن قتادة، قتادة له أصحاب، أهم هؤلاء الأصحاب شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي ويحيى، أقصد همام بن يحيى. فحينما يذكر هؤلاء أنهم ثقات، لكن إذا انفرد أحدهم أو وقع بينهم خلاف، هنا نبحث عن درجة كل واحد منهم وما يحتف بالرواية من القرائن. فعند الاختلاف لابد من الترجيح، وقد تقبل كل الأوجه، ولكن في حالات قليلة جدا يكون مثل الحديث مرة مرسلا ومرة مسندا. لكن ربما يكون الراوي ثقة إذا توبع، لكنه لا يقبل إذا انفرد أو إذا خولف. واضح؟ فهنا نهتم بمسألة أن الثقات درجات. قال أبو زرعة الدمشقي: قلت ليحيى بن معين وذكرت له الحجة، فقلت له: محمد بن إسحاق منهم؟ فقال: كان ثقة، إنما الحجة عبيد الله بن عمر. طبعا عبيد الله بن عمر ليه أخ تاني ضعيف اللي هو عبد الله بن عمر، لكن المراد هنا عبيد الله ابن عمر. قال: ومالك بن أنس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، كل هؤلاء في طبقة واحدة. قال أبو زرعة: قلت ليحيى بن معين: فلو قال رجل إن محمد ابن إسحاق كان حجة كان مصيبا؟ قال: لا، ولكنه كان ثقة. يبين هنا اختلاف دلالات لفظ الثقة ولفظ الحجة، أنه قد يذكر في السياق أن الثقة أعلى من الحجة أو العكس. واضح؟ أو تكون كلمة ثقة وكلمة حجة بنفس المعنى. شوفوا يا شباب، الإمام الشافعي رحمه الله حينما كان يتكلم عن لسان العرب في مطلع كتاب الرسالة، بين أن العرب تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمي بالاسم الواحد الأشياء الكثيرة. يعني يمكن أن يكون عندنا معنى، هذا المعنى يطلق عليه ألفاظ كثيرة تعبر عنه. واضح كده؟ ويمكن أن يكون عندنا اسم واحد يطلق على أكثر من معنى. واضح؟ وهذا ذكرناه كثيرا في علوم الحديث يا شباب. كان العلماء كل إمام منهم يطلق مصطلحا أو لفظا يظن أنه كاف في الدلالة، فممكن حتى يقول كويس. يعني يحيى بن معين سئل عن بعض الرواة قال: كويس، اللي احنا بنقولها دي موجودة، كانت موجودة في استعمالي. والإمام أحمد سئل عن بعض الرواة وعمل بإيده علامة إعجاب اللي احنا بنعملها اللي هي علامة كده دي. فكل إمام منهم ممكن يسأل عن راوي يقول هو شيطان، ويقصد بذلك أنه أتى بما لم يستطعه البشر أو الإنس. هذا موجود من أعلى درجات، من أعلى ألفاظ التوثيق، أن يقال في شخص أنه شيطان إذا قام دليل على أنه يعني به الثقة. فبالتالي يا شباب لابد أن نعرف أن الإمام الواحد قد يستعمل المصطلح في أكثر من موضع، وتختلف دلالاته من موضع لآخر. كذلك في العلم الواحد يستعمل اللفظ لأكثر من دلالة، وبين العلوم يستعمل لفظ مثلا العلة في علوم الحديث بمعنى، في اللغة بمعنى، في الطب بمعنى، في أصول الفقه بمعنى، وهكذا. وسبق أن تكلمنا عن كل هذه المعاني في مقدمة التعليق على كتاب لغة المحدث. قال: قلت: وهذه العبارات وشبهها من هؤلاء الأعلام أرادوا بها الحجة الذي يكون حكما على غيره فيما يرويه، ينازع الرواة إلى روايته ولا ينازع هو إلى غيره، لكونه قد تجاوز في الحفظ والإتقان أن يكون محكوما عليه، أو أرادوا من يليق إطلاق القول هو ثقة أو هو حجة دون تحفظ. يعني هذا هو المعنى يا شباب باختصار، أن الراوي يمكن أن يكون من جملة الثقات، ويمكن أن يكون ثقة يحتج به، يعني يقبل تفرده ويعتب بمخالفته، ويمكن أن يكون يحاكم إلى غيره. يعني يبقى دائما نحتاج ألا يخالف، ونبقى دائما نحتاج ألا ينفرد، فعند التفرد أو المخالفة نخاف من روايته ونطلب له الشهود. طيب، قال: وإلا فإنه محتج بروايات الثقات المقلين، وبالثقات الذين قورنوا هنا ببعض كبار المتقنين، بل واحتج بحديث الصدوق لكن بعد عرضه على المحفوظ من حديث الثقات. كلمة المحفوظ يعني هو الوجه الصحيح للرواية. اثنان: قولهم ثقة. قال: ويشبهها متقن وثبت. قال: هذه اللفظة إذا صدرت من ناقد عارف كمن وصفنا، فإنها تعني أن الموصوف بها صحيح الحديث، يكتب حديثه ويحتج به في الانفراد والاجتماع. يعني سواء في ذلك أنه انفرد برواية لم يتابع عليها أو أنه توبع عليها. قال أبو زرعة الرازي في حسين بن عبد الرحمن السلمي ثقة، قال ابن أبي حاتم يحتج بحديثه، قال إي والله، لكنهم أنا في رأيي أن ذكر المؤلف لهذا النقل عن أبي زرعة ربما لا يكون واضحا في موضع الدلالة. لماذا؟ لأنه لا يدل ذلك على أن لفظ الثقة يقتضي دائما أنه يحتج به، ولكن هذا يقتضي أن حسين بن عبد الرحمن ثقة ويحتج به عند أبي زرعة. يعني يا شباب لا يلزم أن يكون هذا النقل دالا على أن كلمة ثقة تعني أنه يحتج به، واضح؟ ولكنها تدل على أن حسينا هذا ثقة ويحتج به عند أبي زرعة. ففي رأيي أن تعميم الحكم بمجرد هذا النقل ليس دقيقا والله أعلم. قال لكنهم إذا اختلفوا، فلاحظ أن لفظة ثقة يمكن أن يجامع اللين اليسير الذي لا يضعف به الراوي، وإنما قد ينزل بحديثه إلى مرتبة الحسن، كقول علي بن المديني في أيمن بن نابل كان ثقة وليس بالقوي، وقول يعقوب بن سفيان في الأجلح بن عبد الله الكندي ثقة في حديثه لين، وفي فراس بن يحيى في حديثه لين وهو ثقة. يعني يقصد يقول إن كلمة ثقة يمكن أن تأتي في بعض المواضع وتدل على نوع من الضعف ولو يسير، لكن لابد أن يكون معها قرينة، كما أن مثلا الذهبي ذكر أنهم في بعد القرن الرابع الهجري صاروا يتخففون في أو يتساهلون في إطلاق الثقة لمجرد أن يحضر الراوي مجلس السماع. يعني واحد راح حضر الدرس والناس شهدت له أنه حضر الدرس، يبقى ده كده ثقة، بمعنى أنه فعلا حضر مجلس السماع. قال كما أنه قد يجامع الضعف الذي يبقي الراوي في إطار من يعتبر بحديثه، مثل قول يعقوب بن شيبة السدوسي وأحد النقاد، لكن المنقول عنه في الجرح والتعديل أو العلل القليل جدا، تجده يعني في كتاب شرح علل الترمذي. قال مثل قول يعقوب بن شيبة في علي بن زيد بن جدعان ثقة صالح الحديث وإلى اللين ما هو، يعني هو قريب من اللين يعني، وعلي بن زيد بن جدعان هو ضعيف وإن كان يعني فيه نوع من العبادة، لكنه عموما في الحديث لا يحتج به. قال وإدراك هذا يعين على الإجابة عن تعارض ظاهر في العبارات المنقولة عن الناقد المعين، ويكثر مثله عن يحيى بن معين حيث تختلف عنه الروايات في شأن بعض الرواة جرحا وتعديلا، كما يعين على الإجابة كذلك عن تعارض يقع بين عبارات النقاد في الراوي المعين. يعني يقول لك لابد أن تدرك أن لفظ الثقة أو باقي الألفاظ تختلف دلالاتها من سياق إلى آخر، وهذا يعينك على أن تجمع بين الروايات عند التعارض. احنا عارفين يا شباب أن الاختلاف أنواع، منه اختلاف لفظي يعني يتحد مورد الحكم ويتحد المعنى ويختلف التعبير عن اللفظ. ممكن مثلا عالم يقول فلان ثقة والآخر يقول حجة والآخر يقول ثبت والآخر يقول إمام، كلهم أرادوا التعبير عن شيء مورد معين في الحكم وهو ضبط الراوي، واتحدت المعاني أرادوا أن يثبتوا أنه يقبل حديثه، كل منهم عبر بلفظ ظن أنه يعني كافيا، يعني ظن أنه كاف في البيان، فما فيش مشكلة. واحد قال ثقة، الآخر قال ثبت، الآخر قال إمام، فيش مشكلة. لكن في عندي اختلاف تنوع وهو اختلاف جهة الحكم، زي ما أنا أقول لك كده الطيارة أسرع ولا النخلة أطول، لا ده اختلاف تنوع، هنا تسأل عن السرعة وهناك تسأل عن الطول، فهمنا كده؟ احنا كنا زمان نقول ان الولد الصغير انت مسلم ولا صعيدي، فهو يحتار هو مسلم وصعيدي، واضح كده؟ فاختلاف التنوع هو ان يختلف مورد الحكم، واضح؟ ويمكن الجمع بين الاقوال. حينما يقول الامام احمد مثلا معمر ثقة في رواياته عن الزهري، ويقول يحيى بن معين معمر ضعيف في رواياته عن قتادة، فهذا اختلاف تنوع ويمكن الجمع بين الأقوال، فيكون ضعيفا في رواياته عن أيوب ويكون ثقة في رواياته عن الزهري، واضح؟ وهناك اختلاف اللي هو بيسموه اختلاف حقيقي أو اختلاف تضاد، وهو ده معنى الخلاف في اللغة. يعني لفظ التعارض أو لفظ التناقض لا أراه شائعا في لسان العرب في التعبير عن هذا المعنى، وإنما التعبير هو بلفظ الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك سمى الشافعي وغيره من العلماء كتب الأحاديث التي نسميها متعارضة سموها بمختلف الحديث. واضح كده؟ المهم إن الاختلاف ده بقى شباب أن يكون المورد واحدا، وألا يمكن الجمع بين الأقوال. يعني مش ممكن نجمع واحد بيقول إن فلان ضعيف في روايته عن أيوب، والآخر يقول هو ثقة في روايته عن أيوب. واضح كده؟ يبقى يتحد مورد الحكم ولا يمكن الجمع بين الأقوال. يقول مثلا عالم تارك الصلاة كافر، ويقول غيره تارك الصلاة فاسق ليس بكافر، فهذا اختلاف تضاد واضح، إلا أن يكون قصد الفرق بين الكسل والجحود، هذا أمر آخر. إذن شباب، من الأمور التي يجمع فيها بين الأقوال أو بين عبارات النقاد أن يكون الاختلاف اختلاف تنوع. واضح، أن يكون الاختلاف اختلاف تنوع، أن يكون العالم قصد بلفظ الثقة مثلا دين الراوي أو عدالة الراوي، ويكون الآخر قصد الضبط، أو يكون عالم من العلماء قصد أن هذا الراوي ضعيف في بعض شيوخه، والآخر قصد أنه ثقة في شيوخ آخرين، وهكذا. واضح؟ طيب، ثلاثة، قولهم جيد الحديث. قال: عبارة تعديل واحتجاج مستعملة عندهم بغير شيوع. طبعا هي قليلة جدا، يعني الذي قرأ كتب الجرح والتعديل يعلم أن هذه الكلمة قليلة جدا، سواء في الإطلاق على الراوي أو على الرواية. كلمة جيد من الكلمات النادرة. يعني قال: واستعملوها بما يساوي ثقة، ولذا فربما اقترنت بها في كلام بعض النقاد. قال: فمن ذلك قول أحمد بن حنبل في زكريا ابن أبي زائدة: جيد الحديث ثقة. وفي سليمان بن أبي مسلم الأحول: ثقة جيد الحديث. ووقعت مرسلة في كلام أبي داود السجستاني، فقد قال في عمر بن عبد الله الرومي: جيد الحديث. وكذلك قال أبو زرعة مرسلة، يعني بغير قيد يعني. وكذلك قال أبو زرعة الدمشقي في الوليد بن عبد الرحمن الجرشي. أربعة، قولهم صدوق. وصف الراوي بهذه العبارة جرى عند المتأخرين حملها على من يكون في مرتبة من يقولون فيه حسن الحديث، والاصطلاح لا حرج فيه، لكن ليس على ذلك الإطلاق استعمال السلف. نعم، هي مرتبة دون الثقة في غالب استعمالهم، بل حديث الموصوف بها على ما نص عليه ابن أبي حاتم عن منهج أئمة الحديث أن يكتب وينظر فيه، أي لا يؤخذ ثابتا على التسليم حتى تدفع عنه مظنة الخطأ والوهم، ويكون ذلك الحديث المعين منه محفوظا. يعني بيقول إن كلمة صدوق صارت عند المتأخرين، وهذا شباب مما نبهنا عليه كثيرا، أن المتأخرين لأنهم تأثروا بالمنطق أو بالحد الأرسطي، وهي فكرة تطوير المصطلحات، أن يجعلوا للمصطلح دلالة واحدة. واضح كده؟ وهذا من أكثر ما أضر بالعلوم عموما وبعلوم الحديث خصوصا. مثلا يستعملون لفظ ثقة بدلالة واحدة أو لفظ صدوق بدلالة واحدة، فإذا رأوا أئمة يستعملونها في دلالة أخرى، إما أنهم حملوها على الدلالة الشائعة المتأخرة، أو أنهم قالوا إن هذا العالم خالف الاصطلاح. يعني سبحان الله، جعلوا الإمام المتقدم هو الذي خالف الاصطلاح، وكأن المتأخر هو الذي يسك المصطلحات. يعني هذه الأشياء نحن بينا شيئا منها لما تكلمنا عن أثر علم الكلام أو أثر علم المنطق على علوم الشريعة بشكل عام، وعلى علوم الحديث بشكل خاص. تجدوها حتى موجودة في المقدمة، كتبتها لكم، لي مقدمات في علوم الحديث. فهذا منها، مصطلح الصدوق صار شائعا بين الناس أنه يدل على أن الراوي متوسط أو أن الراوي حسن الحديث، فيقولون مثلا: الراوي الذي يقال فيه صدوق يكون حديثه حسنا. وذكرت لكم أنه لا تلازم أبدا في علوم الحديث أو في أي شيء بين الحكم على القائل والقول أو الراوي والمروي. يمكن أن يكون الراوي في أعلى درجات الثقة وحديثه المعين يكون منكرا، بل يحكم عليه بالوضع أحيانا. واضح؟ طيب، قال: والصدوق هو من يحكم بحسن حديثه عند اندفاع تلك المظنة، يعني يمكن أن يكون صدوقا يخطئ فلابد أن تنفى عنه تهمة الخطأ في الحديث المعين. قال ابن أبي حاتم، احنا في صفحة 572 شباب، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عطاء الخرساني فقال: لا بأس به، صدوق. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: نعم. يعني تدله طبعا ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم، يعني أحد أئمة الحديث الذين جمعوا وكان لهم نوع من النقد، والنقد هنا بمعنى الاختبار يا شباب، ليس بمعنى الرد والتخطئة، لا، النقد بمعنى التمييز. الجواهرجي، رجل بيبيع الذهب عندنا، بنسميه ناقد، فهمت؟ فهو وإن كان ينقل عن أبيه وأبي زرعة وأحمد وابن معين، لكن كان له نقد خاص. فهنا لما قال لأبيه، لما أبوه قال: لا بأس به، صدوق، عن راوي، قال: يحتج بحديثه، يبقى هذا يؤكد أن كلمة صدوق أو كلمة لا بأس به تحتاج استفصالا، فلذلك قال: هل يحتج به مع ذلك؟ قال: نعم. قال: وقد تأتي صدوق وصفا للثقة المبرز في الحفظ والإتقان، فيكون إطلاقها عليه مجردة لا يخلو من قصور من قبل القائل، لا ينزل بدرجة ذلك الحافظ من أجل لا ينزل بدرجة ذلك الحافظ من أجل ما استقر من العلم بمنزلته. وذلك مثل قول أبي حاتم الرازي في عمرو بن علي الفلاس: كان أرشق من علي بن المديني وهو بصري صدوق. يعني بيقول إن عبارة صدوق طبعا حينما تقال في عالم كبير، طبعا عمرو بن علي الفلاس أساسا هو ناقد فضلا عن كونه ثقة، وكمان هو يعني جعله أرشق من علي بن المديني، وقال هو بصري صدوق، فكلمة صدوق هنا لابد أن تحمل في سياقها. واضح كده شباب؟ وتكلمنا كثيرا عن أن السياق ليس محصورا في أن تأتي بالجملة كاملة، لا، السياق هو أن تجمع النظائر والوجوه للكلمة حتى تعرف سياقها، فهم؟ يعني تجمع مثلا كلمة صدوق في لسان أبي حاتم الرازي، وتجمع ما احتف بها من القرائن في السياق المعين، وتجمع هذه الكلمة من كلام غيره من النقاد حتى تعرف ما هو الرابط بين هذه الإطلاقات، أو هل هي لها أكثر من وجه أم لها وجه واحد، وهكذا. قال: وجدير أن تعلم أن عبارة صدوق قد تجامع وصف الراوي بكونه ثقة. في قول الناقد: يوصف الراوي بهما جميعا، فإذا وجدت ذلك في راوي فالأصل أنه بمنزلة التوكيد لنعته بالثقة من قبل ذلك الناقد، يعني يكون ثقة وصدوق فكأنه تأكيد. يعني كقول أحمد بن حنبل في أبي بكر بن أبي شيبة: صدوق ثقة. أبو بكر بن أبي شيبة يعني هو أعلم أهل زمانه بالمقاطيع، والمقاطيع هي الآثار، ما جاء عن الصحابة والتابعين، وله المصنف، وهو من يعني أحسن ما صنف في ككتاب جامع يجمع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في أبواب الفقه أو أبواب الأحكام. فالإمام أحمد قال صدوق ثقة كأنها توكيد يعني. فأبو بكر متفق على حفظه وثقته، فلم يقع هذا النعت له على سبيل التردد بين الوصفين، وإنما هو سبيل التأكيد يعني. قال: وأكثر ما يأتي ذلك على هذا المعنى. قال: نعم، قد يطلق الوصفان مجموعين تارة ويشعر استعمالهما مقارنة بأوصاف سائر النقاد لذلك الراوي بأن المراد هو صدوق أو ثقة على سبيل التردد، كقول أبي حاتم الرازي في سماك بن حرب: صدوق ثقة. يعني بيقول أحيانا يكون كلمة صدوق ثقة بمعنى التردد، وأحيانا تكون للتوكيد، وكل هذا يبينه السياق شباب. قال: وربما جمع الناقد الأوصاف المتعددة في أوصاف التعديل في الراوي، من أوصاف التعديل في الراوي والتي لو جاءت مفرقة لكان لكل منها دلالاتها ومعناها، أو دلالتها ومعناها، لكنها حيث اجتمعت فإنها تحمل على تأكيد التعديل، كقول أبي حاتم الرازي في السر بن يحيى، في السري بن يحيى الشيباني: صدوق ثقة لا بأس به، صالح الحديث. وقوله في عبد الله بن محمد بن الربيع الكرماني: شيخ ثقة صدوق مأمون. وربما جمعت إلى وصف أدنى فتنزل بالراوي عند الناقد له إلى تلك المرتبة الدنيا مع بقاء الوصف بالصدق في الجملة، مثل عباد بن عباد المهلبي قال فيه أبو حاتم: صدوق لا بأس به، قيل له يحتج بحديثه؟ قال: لا. أما إذا جاء الوصفان من أكثر من قائل فالأصل اعتبار دلالات ألفاظ كل على سبيل الاستقلال. يعني ما ينفعش شباب هذا لا يدخله القياس، يعني ما ينفعش مثلا تكون دلالة منكر الحديث عند أحمد بمعنى التفرد ثم تحمل هذا المصطلح على هذه الدلالة في كل الموارد أو عن غيره من النقاد، لا، يبد أن تجعله اصطلاحا خاصا إلى أن يأتي ما يدل تعميمه. قال: فإن الرجل يختلف فيه بين أن يكون ثقة أو صدوقا، فيصار إلى تحرير أمره تارة بالجمع بين أقوالهم وتارة بالترجيح بدليله. خمسة، أو المصطلح الخامس، يعني قولهم لا بأس به أو ليس به بأس. الأصل أن هذه اللفظة إذا أطلقت على راو من قبل ناقد عارف فهي تعديل له في نفسه وحديثه، فإن أريد به معنى مخصوص بين، وذلك كقول أحمد بن حنبل في مجاعة ابن الزبير لم يكن به بأس في نفسه، قد يحتج به ابتداء. يعني بيقول طبعا كلام الإمام أحمد انتهى عند كلمة لم يكن به بأس في نفسه، فهذه الكلمة محتملة لكنها عموما تبين أن الرجل ده كويس، يعني إيه يمشي حاله، لكن ممكن يكون يمشي حاله لكنه لا يحتج به، فنحتاج إيه؟ إن نحتاج إلى قراء أخرى تبين ما هي درجة أنه لا بأس به، هل هو ثقة أم أنه يعني في جملة المقبولين ولم يبلغ أن يحتج به. قال: قد يحتج به ابتداء كقول أبي حاتم الرازي في غوث بن سليمان بن زياد الحضرمي: صحيح الحديث لا بأس به. وقوله في واقد ذكر أمثلة كثيرة جدا. قال: ومن هذا استعملوها في صفحة 574 شباب. قال: ومن هذا استعملوها في كلام الناقدين يحيى بن معين وعبد الرحمن بن أبي وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. قال أبو بكر ابن خيثمة: قلت ليحيى بن معين: إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف. قال: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه. يبقى هذا شباب من أظهر ما يأتي في معرفة دلالات الألفاظ أو المصطلحات، أن يذكر القائل مراده بهذا المصطلح. وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم، اللي هو دحيم يعني هو أحد النقاد، وإن كان يعني ما وصلنا من كلامه في الرواة قليل. قال: ما تقول في علي بن حوشب الفزاري؟ قال: لا بأس به. قلت: ولما لا تقول ثقة ولا تعلم إلا خيرا؟ قال: قد قلت لك إنه ثقة. يعني عايز يقول إن إيه ثقة هي لا بأس به، أو لا بأس به هي ثقة. ولك أن تقول إنما جعلها ابن معين ودحيم تساوي الوصف بقولهم ثقة، على اعتبار أنها مرتبة من مراتب الثقة لا أنها تعادلها من كل وجه عند الإطلاق. يعني هو من جملة الثقات لكن الكلمة لا تطابق. وهنا شباب يعني نبين أحيانا الكلمات في لسان العرب يكون بينها قدر مشترك، الريب والشك في قدر مشترك، فهمنا كذا؟ لكن ما فيش بينهم تطابق. أنا في رأيي يعني أنا مع القول أنه لا تطابق في لسان العرب بين لفظين، يكون بينهما قدر مشترك لكن لا يكون بينهما تطابق، هذا في رأيي. كما مثلا أقول في موضوع العطف، يعني أن العطف يقتضي عدم المطابقة لكن لا نقول يقتضي المغايرة، لأنه يمكن أن يكون هناك اتحاد في نوع ما، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين مثلا رب المشرقين ورب المغربين، لا يمكن أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه تطابق، لكن يمكن أن يتحد من وجه. فكذلك في فكرة الألفاظ التي تستعمل في العلوم لا يمكن أن يكون بينها تطابق من كل وجه، لكن ممكن أن تشترك في أوجه، ممكن تشترك في وجوه، يعني ممكن في وقت معين ينفع انك تطلق المصطلح ده والمصطلح ده، بس في وقت اخر لا. هنا سيظهر زي ما بياتي في الفقير والمسكين اللي هي المعروفه، اللي هو اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع بدلاله اللزوم، زي كلمه الايمان والاسلام، فاهمين كده؟ طيب. قال: وقد تكون بمنزله قولهم في الراوي صدوق فيكتب حديثه وينظر فيه ويحتج به بعد اندفاع شبهة الوهم والخطأ، لكون الوصف بها حينئذ قاصرا عن وصف أهل الضبط والإتقان، مثل قول ابن عدي في المغيرة ابن زياد الموصلي: عامة ما يرويه مستقيم، إلا أنه يقع في حديثه كما قد يقع في حديث من ليس به بأس من الغلط وهو لا بأس به عندي. قال: وقد يكون موضع تردد عند الناقد، يعني كلمة لا بأس به ممكن تكون موضع تردد. قال كقول أبي حاتم الرازي في إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي وقد وثقوه، قال: صالح لا بأس به. قال ابنه: قلت يحتج بحديثه؟ قال: يكتب حديثه، يعني كلمة يكتب حديثه عند العلماء لها دلالات شباب، أحيانا يكتبون رواية الراوي للاحتجاج، وأحيانا كثيرة يكتبونها للاستئناس والاستشهاد، يعني لابد أن يتابعه أحد، وأحيانا يكتبونها للتحذير منها. خلاص كده، كما يقول ابن حبان: هذا الراوي لا يكتب حديثه إلا من باب الاعتبار. يعني الاعتبار يعني أن يحذر الناس من حديثه، واضح كده؟ كما كان ابن معين يكتب الروايات الخطأ حتى لا يحتج بها محتج. وقوله خلاص، وذكر لك مثال آخر، قال: وقد يعتبر به ولا يبلغ حديثه الاحتجاج. ذكر لك أمثلة وده احنا بيناه. قال تنبيه، صفحة 576 يا شباب: تنبيه، أما عبارة لا أعلم به بأسا فهذه وقعت في كلام أحمد بن حنبل في جماعة من الرواة منهم صالح بن نبهان مولى التوأمة قبل أن يختلط، وعبد الله بن شريك، والمختار بن فلفل، وداود بن صالح التمار، ويزيد بن عبد الله بن أسامة الهاء بن الهاد، وعمير بن سعيد النخعي، وقيس بن طلق. ولم يقلها في راو من هؤلاء إلا وهو إما ثقة وإما صدوق ليس فيهم من ينزل عن ذلك. يبقى نلاحظ هنا شباب أن المؤلف حتى يعرف دلالات هذا اللفظ عند الإمام أحمد جمع هذا اللفظ باستقراء من سؤالات من السؤالات التي وجهت للإمام أحمد، ثم بحث عن أحوال هؤلاء الرواة عند الإمام أحمد، فخلص إلى نتيجة أن كلمة لا أعلم به بأسا أنها تدل على الثقة. وهذا جميل جدا يا شباب، إن في معرفة دلالات الألفاظ أن ترجع إلى كلام المؤلف وتجمع النظائر في هذا الاستعمال، ثم تخلص إلى المعنى المراد. قال: وشبيه به استعمال من جرت في قوله وشبيه به استعمال من جرت في قوله هو حاطط هنا كسرة تحت الميم، أظنها خطأ، يعني في قوله أو في قول من سواه من النقاد كالذهبي من المتأخرين، فإنه يقولها في رواة من المستورين أو من فوقهم. وشبيه به استعمال من جرت في قوله من سواه من النقاد، من سواه بقى المفروض من سواه، في قوله من سواه من النقاد يعني كالذهبي. أظن أن الجملة دي فيها شيء، مش هو عايز يقول أن الذهبي أيضا كان يستعمل كلمة لا أعلم به بأسا في الرواة المستورين أو من فوقهم، لكن هو أظن أن التشكيل ده مش صحيح، والله أعلم يعني. قال: ولو جاريت مجرد دلالة اللفظ اللغوية لوجدت بينها وبين لا بأس به فرقا، وذلك شبيه بما حدث به عبد الله ابن عون قال: قال ابن سيرين لرجل في شيء سأله عنه لا أعلم به بأسا، ثم قال له: إني لم أقل لك لا بأس به، وإنما قلت لا أعلم به بأسا. قلت: لكن حين تبين لنا المراد بالتعديل بها في حق النقلة، وعلمنا أن الناقد قد عنى التعديل، يعني عايز كلمة لا أعلم به بأسا شباب كأنه ينفي علمه، لكن لا بأس به كأنه قطع بأنه لا بأس به. في فرق بين الاثنين، زي ما أنا أقول لك مثلا أنت تسألني عن شخص فأنا أقول لك لا أعلم عنه إلا خيرا مثلا، غير لما أقول لك هو رجل ثقة. في فرق بينهم، لما أقول لك هو رجل ثقة هذا فيه شيء من القطع أو الجزم يعني، إنما لا أعلم عنه إلا خيرا كأني أنفي إن أنا أعلم عنه غير الخير، فهمنا كده؟ لكن هو بيقول إن العلماء لا يقفون حرفيا على اللفظ يا شباب، كل واحد منهم بيعبر عن المعنى بلفظ يظن ان هو كافي، ما كانش عندهم التعامل الرياضي مع الالفاظ زي ما صار موجودا عند من تاثروا بالحد الارسطي، يعني ما كانش عندهم هم الكلام ده، فاهم؟ لذلك لما ابو حاتم الرازي جاءه رجل من أهل الرأي في الكوفة وعرض عليه بعض الأحاديث، فأبو حاتم قال في بعضها باطل وفي بعضها صحيح وفي بعضها كذب. فذهب الرجل بنفس الأحاديث إلى أبي زرع الرازي، فاختلف في اللفظ، يعني ما قال فيه أبو حاتم باطل قال فيه أبو زرع منكر. فأبو حاتم قال له: المنكر والباطل واحد يا عم الحاج، ما تقفش على اللفظ، هم كل واحد مننا عبر بالإيه، باللفظ اللي شايفه كافي، مش لازم نتطابق في اللفظ، يعني فهمنا كده. طيب خلاص، الراجل بين لك هنا ان احنا ما نقفش، لا نقف حرفيا على اللفظ، وانما نعرف دلالته عند المستعمل. ذكر لك مواضع يستدل بها على هذه الفكرة في صفحة 578، قولهم حسن الحديث، شرحت ما يتصل به في الكلام عن الحديث الحسن. مر معنا ان كلمة حسن الحديث يمكن ان يقصد بها ان الراوي من الثقات، ويمكن ان يقصد بها التوسط، ويمكن ان يقصد بها ان حديثه منكرة. وكلمة الحسن كانت تطلق أحيانا عند النقاد في بعض المواضع بمعنى الحديث المنكر، لأنه كانوا يتطلعون ويهتمون بمعرفته، يعني حتى ليتندروا به على غيرهم. يعني سبق أن بينا كل هذا حتى في كتاب لغة المحدث، يعني حاولنا أن نبينه بأمثلة كثيرة. قال: قولهم مقارب الحديث، وقع استعمال هذه العبارة في كلام أحمد بن حنبل والبخاري، وهي عبارة تعديل وقبول تساوي مرتبة حسن الحديث. على هذا دل استقراء أحوال من قيلت فيه على قلة ذلك في كتب الجرح والتعديل، يعني هذا اللفظ قليل جدا ما يرد. المختار ابن فلفل، عجبك ده كابتن ابن فلفل؟ قال بل وجدت بل وجدت البخاري قال في الوليد بن رباح مقارب الحديث، وحكم على حديث رواه بقول حديث صحيح. قال: والترمذي يبني على من يقول فيه البخاري ذلك أنه يحسن حديثه. يعني كلمة مقارب الحديث كان الترمذي فهم من استعمال البخاري لها أنه يعني حديثه حسن، يعني مقبول. يعني قال: نعم، ربما خالف شيخه في قوله ذلك ولم يقنع به في رواة شاع لأهل العلم بالحديث فيهم الجرح. يعني ربما خالف الترمذي شيخه البخاري في بعض الرواة، فلو البخاري قال أنه مقارب الحديث الترمذي يضعفه بناء على أنه معروف أن هذا الراوي ضعيف عند بعض أو عند النقاد غير الإمام البخاري. قال: وبمعناه أيضا عبارة حديثه مقارب، يعني كلمة حديثه مقارب. بص يا شباب، هذه الألفاظ تقع نادرة وقليلة، وحيث وقعت لابد أن يقوم في كلام الناقد ما يبين دلالتها أو حتى بجمع نظائرها تفهم إن شاء الله. قال: قولهم وسط، تقع في كلام ابن المديني، لو علي ابن المديني، ومن المتأخرين الذهبي. وهل هي مرتبة تعديل أم لا؟ قال: دلالتها من لفظها تضع الموصوف بها في مرتبة بين التعديل والتجريح، ومن كان كذلك فلا يحسن أن يلحق بمراتب التعديل كما لا يصار به إلى الجرح، فحديثه موقوف على المرجح. يعني ننظر في المتابعات والشواهد. كلمة وسط أولا يا شباب هي قليلة الاستعمال، يعني ابن علي بن المديني يستعملها كثيرا، لكنها تدل أن هذا الراوي يعني وسط كما هو، يعني يمكن أن يقبل. والإمام أحمد له كلمة تعتبر قاعدة أساسية في الحديث، قال: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر. يعني حتى الراوي الضعيف قد يحتاج إلى حديثه في وقت إذا وجدنا له متابعات وشواهد. طيب، 9، قولهم شيخ، قال: عبارة تقع في كلام بعض أئمة الحديث في معرض بيان حال الراوي على سبيل النعت المستقل، لا مضمومة إلى غيرها، وأكثرهم لها استعمالا الإمام أبو حاتم الرازي. يعني الإمام أبو حاتم الرازي هو الذي يكثر من كلمة شيخ، لكن هذه الكلمة شاب قد تأتي في سياق معين فتدل على معنى خاص. كلمة شيخ ممكن يقصد بها الراوي الذي تدور عليه الأسانيد، وكلمة شيخ يمكن أن يقصد بها أن هذا الراوي من المتوسطين، يعني راوي متوسط لم يبلغ به درجة درجة الثقات الحفاظ. قال: وبتأمل معناها من خلال النظر في حال من قيلت فيه، فإنها لا تدل على عدالة الراوي إلا من جهة أنه مذكور برواية، وليس هذا تعديلا ولا جرحا، وليس فيه تمييز لضبطه، ولذا لا تقال إلا في راو قليل الحديث ليس بالمشهور به. قال الذهبي: ليس هو عبارة جرح، يعني بيتكلم عن كلمة شيخ، ليس هو عبارة جرح، ولكنها أيضا ما هي بعبارة توثيق، يعني هي صراحة الكلمة لا تستطيع أن تمسك لها دلالة معينة، قد تأتي في سياق وتدل على الثقة، وقد تأتي في سياق تدل على الجرح. هيذكر هنا أمثلة شباب. سأل ابن الجنيد يحيى بن معين عن المفضل ابن فضالة أبي مالك البصري، قال: شيخ. وأيش عنده؟ يعني أيش يعني أي شيء، أي شيء عنده، مع تلاقي عنده شوية أحاديث قليلة يعني. قال أبو حاتم الرازي في سليمان ابن زياد الحضرمي المصري: صحيح الحديث. فقال ابنه: ما حاله؟ قال: شيخ. قلت: وهذا رجل قليل الحديث، جملة ما روى من الحديث أربعة أو خمسة أحاديث يرويها جميعا عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي من صغار الصحابة. يعني عايز يقول لك إن دي كلمة بتطلق على الراوي المقل من الروايات، تمام كده. لكن هنا في صفحة 581 يا شباب هيجيب لك دلالة خاصة لكلمة شيخ غير إنه مقل من الرواية. بيقول إيه؟ لما أبو حاتم الرازي قال في الراوي حديث وحديث الشيوخ، قال: قلت يعني بقوله حديث وحديث الشيوخ أنه قليل الحديث وكذلك أمره، فجميع ما روى من الحديث إذا استبعدت رواية بعض الهلك عنه إنما هو بضعة عشر حديثا، حديثان من روايتي عن عكرمة عن ابن عباس، والباقي من روايتي عن أنس، ولم يعرف أكثر ما رواه إلا من طريقه. يعني ذكر لك إن هذا الراوي ليس عنده أحاديث كثيرة بحيث يمكن الحكم عليه، فهمنا كذا؟ فكأنه يريد أن يقول إن الدلالة إلى الآن أنه مقل من الرواية بحيث لا يمكن الحكم عليه، تمام؟ لكنها تأتي في مواضع أخرى بأنه يقرب من اللين. هنجيب المواضع دي. صفحة 582 شباب، معلش احنا بنحاول نختصر في الكلام، لان اذا وجدت ان المعنى تم ان الكتاب اصلا مستوعب وطويل جدا وبيكثر من الامثلة، فاحنا يكفي ان احنا ناخذ يعني مثالا او اثنين حتى نفهم الفكرة. صفحة 582. قال ابو حاتم في عبد الله بن الاسود القرشي: شيخ لا اعلم روى عنه غير عبد الله بن وهب. قلت لابن وهب عنه حديثان يروي أحدهما عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه مرفوعا أعلن النكاح، والثاني عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد مرفوعا: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل اطلاع النجوم. كما وقفت له على حديث ثالث ظاهر صنيع أبي حاتم عدم الوقوف عليه، وهو من رواية عبد الله بن عياش بن عباس القتباني عنه عن أبي معقل عن أبي عبيد مولى رفاعة مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. فهذه رواية ثان عنه، ومقدار هذا الذي روى يعسر معه تمييز حفظه. يعني يا شباب خلاصة ما يريد أن يقوله أنها تطلق عند أبي حاتم بمعنى أن هذا الراوي مقل من الحديث بحيث لا يمكن أن نحكم عنه. عارفين كده شباب لما يكون في لاعب كرة في الموسم كله، الموسم كان فيه 30 مباراة وهو ما لعبش غير مباراة واحدة، فانت تيجي تقول لي ايه رأيك في اللاعب ده، اقول لك والله ما اقدرش احكم عليه، ما لعبش لازم يتحط تحت اختبار، خلاص كده. اللاعب مثلا ما شطش غير ضربة جزاء واحدة، طب ده ممكن احكم عليه انه منها؟ لا، ممكن يكون وفق فيها فجابها، او مثلا لم يوفق فيها فما جابهاش. فانا عشان احكم على الشخص لابد ان يختبر ويمتحن باشياء كثيرة، فهمت كده؟ زي بيقول لك كده ما تحكمش على الانسان الا لما تعاشره، العشرة هي اللي هتبين لك صفاته، المواقف اللي هيتحط فيها، فهمنا كده؟ فبالتالي لما بيكون الراوي مقلا من الرواية كيف احكم عليه؟ واحد يقول لك فلان ده ما ضيعش ولا فرصة، يعني طيب هو ما جاتلوش اصلا فرصة، لم يختبر اصلا، فهمنا كده؟ طيب قال هنا بقى ده اللي أنا عايز أوصله 583. قال: وقد يخرج عن المعنى الذي بينت ما لا تخفى دلالته بالقرينة، وذلك كقول عبد الله بن أحمد ابن حنبل: قلت لأبي: من رأيت في هذا الشأن؟ أعني الحديث. قال: ما رأيت مثل يحيى بن سعيد. قلت: فهشيم؟ قال: هشيم شيخ. هو ده بقى اللي أنا كنت عايز أوصله يا شباب، إن أحيانا تكون كلمة شيخ عند المقارنة تدل على أنه أنزل درجة مما قورن به. مثلا يسأل الإمام ابن معين عن أصحاب سفيان الثوري فيقول يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، فيقولون له: ووكيع؟ يقول: وكيع شيخ. يقصد أن وكيع ثقة بس ما يوصلش لدرجة القطان وابن مهدي. طيب، 10، قولهم محدث. هذه العبارة من كلام في كلام المتقدمين تعني الاعتناء بالحديث رواية، وهي وصف مدح، لكنها لا تفيد التعديل الذي يحتج معه بحديث ذلك الراوي حتى يعرف منه ضبطه لحديثه وسلامته من قادح في العدالة، فكأن العبارة تساوي عنده حديث كثير. يعني كأن كلمة محدث يعني الراجل ده عنده روايات كثيرة، بس مش عارفين بقى هو من الثقات أم من الضعفاء. طيب، قال يعني عشان نتبين معنى هذه الكلمة لابد ان احنا نجمع ما جاء معها من القرائن، يعني ماذا جاء حولها. ممكن مثلا يقول محدث شيخ او ثقة اقصد او محدث ثقة وهكذا. طيب، يبقى كلمة محدث هنا تعني انه له روايات لكن تحتاج الى قرينة اخرى تدل على هل هو ضابط في تلك الروايات ام لا. 11، قولهم صالح الحديث. قال الحافظ أحمد بن سينان، صفحة 584 يا شباب، قال الحافظ أحمد بن سينان: كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث. واستعمل الإمام أحمد هذه العبارة في من هو دون الثقة ويحتج به، يعني كأن كلمة صالح الحديث يا شباب معناها أن الرجل ده يعني فوق المتوسط لكن لا يبلغ درجة الثقة، فهمنا؟ فقال ابن هاني: سألته عن الأعمش هل هو حجة في الحديث؟ قال: نعم. قلت له: فأبو الزبير؟ قال: نعم هو حجة. قلت: فيزيد التستري؟ قال: نعم. هؤلاء نحتج نحن بحديثهم. قلت: فابن إسحاق؟ قال: هو صالح الحديث وأحتج به أيضا. يعني كأنه قال إن ابن إسحاق في الجملة حاله ماشي يعني، بس ما يوصلش لدرجة إيه الأعمش أو الناس اللي هو ذكرهم. طيب، بعد كده بيّن إن كلمة صالح الحديث ممكن تدل على أنه هو لا يحتج به إذا انفرد، وهذا بيّناه قبل ذلك، إن كلمة صالح الحديث تدل على أنه من جملة من يعتبر به، لكن قد يقصد منها أنه يحتج به ولو انفرد، وقد يقصد أنه لا بد أن يتابع حتى يقبل حديثه. طيب، صفحة 586 شاب، قولهم صويلح. هي كقولهم صالح الحديث في الصلاحية للاعتبار لا الاحتجاج، يعني أنه من جملة الثقات، يعني مقبول يا شباب. عارفين كده لما يكون واحد ناجح ومنقول إلى الصف الثاني هو من جملة المقبولين، بس بقى هل هو من المتفوقين؟ لا، ليس من المتفوقين. طيب، قولهم محله الصدق. قولهم محله الصدق، صفحة 587. قال: هي عبارة تعديل تقرب من صدوق وإن كانت دونها، فإن حققت فيها ما يشترط لحسن الحديث حسنت حديث الموصوف بها، ما لم يقترن بها وصف تليين سواها فحينئذ لا تبلغ بالروي مرتبة الاحتجاج. يعني كلمة محله الصدق، بصوا يا شباب، خلينا ناخد كده قاعدة عامة. الناقد حينما يعدل عن وصف الراوي بأنه إمام أو حجة أو ثقة أو ثبت ويأتي بألفاظ مثل محله الصدق أو صالح أو يعتبر به أو صدوق، يعني لماذا هو ترك هذا اللفظ الواضح الصريح وذكر لفظا يدل على أنه من جملة المقبولين؟ هذا يؤكد أن الناقد رأى أن هذا الراوي عنده بعض الأخطاء أو عنده بعض الأوهام، فلذلك يخشى إن أطلق لك أنه ثقة أن تصحح له كل الروايات، فبين لك أنه من جملة المقبولين لأمرين. الأمر الأول حتى تعرف أنه من جملة من يعتبر به، واضح كده، فلا تجعله مع الضعفاء. والأمر الثاني حتى تعلم أنه قد يخطئ أو يصدر منه الخطأ فتتنبه وتحاول أن تبحث عن القرائن التي تستدل بها على صدقه أو ضبطه أو تستدل بها على ضعفه أو خطئه، فاهمين؟ طيب، يبقى كلمة محل والصدق كأنها قريبة من فكرة الصدوق، لكنها إيه قد تقترن بما يدل على أنه ضعيف لا يحتج به إذا انفرد. طيب 14 قولهم لين أو لين الحديث. قال الحافظ حمزة السهمي، وهو طبعا من تلامذة الدارقطني وله سؤالات مطبوعة عنه، قال سألت أبا الحسن الدارقطني قلت له إذا قلت فلان لين أي شيء تريد به، يعني أي شيء أنت بتقولي تقصدي يعني، قال لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. يبقى كلمة لين هي في مرتبة الضعف، لكن إيه يا شباب، لكنها لا تبلغ أن يكون متروكا منكر الحديث، لا هو ضعيف. وكما قلنا القاعدة الذهبية للإمام أحمد، الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر، يعني الحديث عن الراوي الضعيف يمكن أن تحتاج إليه حينما ترى له شاهدا أو متابعا، خلاص كده فتتقوى الرواية. لكن المنكر معناها الخطأ الذي وقفت عليه في الرواية، حتى لو كان الذي أخطأ هو سفيان أو شعبة أو ابن معين أقصد أو ابن عيينة أو غيره، أي واحد مدام ثبت عنه الخطأ يبقى المنكر أبدا منكر. طيب قولهم ليس بالحافظ، قال ابن القطان الفاسي هذا قد يقال لمن غيره أحفظ منه. قلت وذلك كما قال يحيى القطان في عاصم بن سليمان الأحول لم يكن بالحافظ، فإن خلاص الجملة خلصت كده. بيعلق بقى الشيخ قال فإن عاصما كان من الثقات المتقنين، ولكن جفت فيه عبارة يحيى، وغاية القول أراد بالنظر إلى أقرانه من البصريين. يعني المؤلف بيقول لك إن عاصم الأحول ده كان ثقة، بس يحيى القطان يعني كأنه حينما أطلق هذا اللفظ خطر بباله الثقات الحفاظ الكبار من أقران عاصم الأحول، فحينها قال ليس بالحافظ، يعني كأنه مش في مستوى الناس دي، يعني فهمنا كده. زي مثلا ما تكون أنت عندك لاعب كرة مثلا، خليني أضرب لكم أمثلة يعني ممكن تقرب لكم الفكرة، عندك لاعب مثلا بيلعب الدورات الرمضانية اللي عندكم في الايه في الحتة، فلعيب خلاص، فاول بقى ما يجي ذكر اللعيبة بقى الكبار اللي هم مثلا بيلعبوا في نادي الاهلي او الزمالك، فده بالنسبة لهم تقول لا ده ما بعرفش يلعب اصلا مع انه هو لعيب، بس بالنسبة لهم يبقى ده اسمه ايه ضعف تضعيف نسبي. طب لما يجي بقى ذكر واحد من بتوع الاهلي دول مع قدام لاعب من اللعيبة الكبار اللي هم على مستوى العالم يعني، فيقول اه لا ده ملوش فيها اصلا، يبقى كل ده اسمه نقد نسبي، نقد نسبي يعني أن يكون الناقد لاحظ يعني مقارنة هذا الراوي بغيره. طيب يبقى خلاص خلصت معنا الفكرة دي، أن كلمة ليس بالحافظ ممكن تطلق أنه ضعيف، أو ممكن يكون بالمقارنة بمن هم أوثق منه في الطبقة. طيب 16 قولهم معروف، هل تعني التعديل؟ قال أبو حاتم الرازي في الحجاج بن سليمان بن القمري شيخ معروف، والتحقيق أنه هو الرعيني مصري اختلفوا فيه جرحا وتعديلا. يعني بيقول إن كلمة القمري دي كأنها الرعيني، ده اللي أنا فهمته من كلامه. قال مصري اختلفوا فيه جرحا وتعديلا، وقرين أبي حاتم اللي هو أبو زرع يعني قال في الرعيني هذا منكر الحديث، فكأن أبا حاتم أراد بالمعرفة أنه ليس بمجهول، يعني كلمة معروف معناها أن الراوي ده مش مجهول إحنا نعرفه، لكن هل هو ثقة أم ضعيف؟ لا، فأنت قد تعرف الرجل وتضعفه. طيب قال بينما قال ابن المديني في حسين ابن أبي الحر مالك العنبري معروف وهو ثقة، قال والتحقيق أنها عبارة مجملة. يبقى كلمة معروف يا شباب هي معناها أن الرجل ده معروف، لكن هل هو ثقة أو ضعيف يطلب له الحجج. طيب قولهم يكتب حديثه، طبعا يكتب حديثه ده شباب احنا ذكرناها كتير جدا جدا، وأن العلماء يكتبون حديث الراوي لأحد هذه المقاصد الثلاثة، إما أنهم يكتبونه من باب الاحتجاج، أو يكتبونه من باب الاستشهاد أنه يتقوى أو يقوي غيره من الروايات، أو يكتبونه من باب الإنكار حتى يعرف حديث الراوي ويحذر الناس منه، خلاص كده. فهو سيذكر لك هذا، أنت ممكن تقرأه لأنه سهل مش محتاج يعني شرح. طيب 18 صفحة 593 قولهم يعتبر به، ظاهر الدلالة على المراد، يعني اللفظ واضح جدا، يعتبر به يعني يا شباب يعني أنه لا يحتج به إذا انفرد، لكن يعتبر به إذا توبع. طيب 19 قولهم لا يحتج به عبارة إنما يتبادر من لفظها أنها جرح، مع أنها قد تطلق على راو صالح الأمر يعتبر بحديثه في المتابعات والشواهد. كلمة يحتج بها يا شباب بالضبط هي كلمة يعتبر به، لأن كلمة لا يحتج به يعني لا يقبل تفرده، لكن يقبل إذا توبع، وكلمة يعتبر به معناها أنه لا يقبل تفرده وإنما يقبل إذا توبع. طيب 20 قولهم ليس بذاك، صفحة 595 يا شباب، وقعت في كلامهم بكثرة وهي صيغة جرح تتبعتها فوجدتها قد اضطردت في تليين الراوي الموصوف بها، لكنها درجات متفاوتة في التليين. يعني كلمة ليس بذاك، يعني كلمة ليس بذاك يعني مش هو ده اللي انت ايه، مش هو ده اللي انت تحبه يعني، فهمت كده؟ لكنها متفاوتة، يعني كلمة ليس بذاك احيانا تكون بالمقارنة، فممكن يكون قاسه على راو من كبار الحفاظ، فكلمة ليس بذاك يعني مش زيه بس هو من الثقات، فهمنا؟ يبقى كلمة ليس بذاك أيضا هي كلمة مجملة تحتاج إلى تفصيل يرجع فيها إلى القرائن، قد يقصد بها أنه ضعيف وقد يقصد بها أنه ليس على مستوى الراوي الذي قورن فيه، وقد تعني أنه لا يحتج به، يعني لها دلالات كثيرة، لكنها شباب لا تعني أنه ساقط، وإنما هي من جملة الألفاظ التي تدل على لين أو نوع جرح في الراوي لكنه لا يبلغ به السقوط، يعني ما يوصلش إن هو يكون ساقط يعني متروك، فهمنا كده؟ طيب مش عارف احنا خدنا وقت قد ايه، مش عايز يعني أطول عليكم قوي. ممكن يكون احنا قدامنا وقت، لا قدامنا وقت يعني ممكن يكون قدامنا 10 دقايق كده شباب عشان ايه نخلص الفصل ده، لان هو يعني انا شايف ان هو فصل سهل وكل الالفاظ دي مرت معنا قبل ذلك، فاظن ان احنا ممكن نخلص المجلد ان شاء الله النهارده، نمر على كل لفظ ونشرحه شرحا اجماليا، وانت يعني تعيد قراءه هذا الكلام مره ثانيه ان شاء الله بالامثله. قولهم ليس بالقوي، صفحه 598 يا شباب، قال عباره تليين يكتب حديث الموصوف بها ويعتبر به. بص يا شباب كل هذه الألفاظ شباب اللي هي ليس بذاك، ليس بالقوي، أحاديثه صالحة يعتبر به، كل هذه الألفاظ متقاربة جدا تعني أن هذا الراوي يحتاط في روايته، وحينما ينفرد أو يخالف تخاف من روايته، واضح كذا؟ يبقى دائما يحتاج إلى من يشهد له، خلاص؟ فكلمة ليس بالقوي هي كلمة تدل على ضعف في الراوي. طيب عندنا كذلك كلمة إلى الضعف ما هو، يعني عبارة قليلة الاستعمال تدل أيضا على أنه قريب من الضعف لكنه يكتب حديثه، يعني يمكن أن يكون مقبولا إذا توبع. طيب كلمة تعرف وتنكر، صفحة 601، نفس الشيء، تعرف وتنكر معناها أن الراجل ده له أحاديث مقبولة وله أحاديث ضعيفة وتحتاج دائما إلى شاهد يشهد له. كلمة سيء الحفظ، كل هذه العبارات يا شباب تدل أن الراوي فيه لين معين، فيه ضعف معين، لكن لم يبلغ به درجة السقوط، فيبقى طلب الشواهد له. وأحيانا يأتي معه قرينة تدل على أنه ساقط، فإذا قيل مثلا إنه سيء الحفظ متروك الحديث، خلاص يبقى كده دي قرينة، لكن كلمة سيء الحفظ وحدها لا تبلغ السقوط. طيب قولهم فيه نظر، صفحة 603، طبعا دي شاعت عند الإمام البخاري، وقليل من المتقدمين كان يستعملها كأبي حاتم الرازي وابن عدي وأبي أحمد الحاكم، قال وأكثر استعمالها من المتأخرين أبو المحاسن، وأكثر من استعمالها من المتأخرين أبو المحاسن محمد بن علي الحسيني صاحب الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد. قال الذهبي في تفسير هذه اللفظة قل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم، وقال في موضع آخر لا يقول هذا إلا في من يتهمه غالبا. قلت لكن المتتبع لاستعمال البخاري لها لا يجد ما أطلقه الذهبي صوابا، بل إنك تجده قالها في المجروحين على اختلاف درجاتهم كما قالها في بعض المجهولين لم يتبين أمرهم، الذين لم يتبين أمرهم، يعني كأن الشيخ الجذيع يريد أن يقول إن هذه الكلمة عند البخاري تعني أن هذا الراوي فيه نظر ما، قد يكون هذا النظر لكون هذا الراوي مجهولا، يعني هذا الراوي غير معروف، وقد يكون فيه نظر لكون هذا الراوي متهما، منكر الحديث، متروك، ضعيف، فتحتاج أيضا إلى قرينة. وأنا لي صديق يعني عمل كتاب معنى قول البخاري في الراوي فيه نظر، وبين اختلاف هذه الدلالات، أنه قد يكون فيه نظر، وقد يكون ساقطا، وقد يكون متروكا، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون مجهولا، يعني تختلف هذه اللفظة، فأنت تحتاج دائما إلى قراء تثبت هذه الدلالة. طيب صفحة 606 قال: أما قول البخاري في إسناده نظر فتوقف منه في ثبوت إسناد معين جاء في رواية المذكور. يعني كلمة في إسناده نظر غير كلمة فيه نظر، وإن كان يعني فيهم شيء من القرب في المعنى، لأن كلمة في إسناده نظر تعني أنه يتوقف فيه ويحتاج أن يتبين حاله، فهمت كده عن الإسناد. طيب قولهم ضعيف أو ضعيف الحديث هي صيغة جرح بلا تردد، لكن هل هي مفسرة أم مجملة؟ التحقيق أنها مجملة، فإذا عارضها تعديل معتبر لم يعتد بها حتى يبين وجهها. سبق أن احنا ذكرنا شباب أن كلمة ضعيف هي من الألفاظ التي تدل على الجرح، لكن هل هذا الجرح مفسر؟ يعني يا شباب مفسر، يعني مثلا أنت أحيانا واحد يتقدم لخت واحد صاحبك مثلا، فصاحبك ده يسألك يقول لك إيه رأيك في فلان، تقول له والله مش كويس. كلمة مش كويس دي جرح، بس عايزين نعرفه مش كويس ليه. خلاص كده، ما انت ممكن يكون حكمك عليه خطأ، وممكن يكون ما عندكش حجة، وممكن يكون حكمك عليه من خلال موقف واحد، وممكن يكون حكمك عليه في أمر خارج عن الزواج. يعني ممكن تقول انه مش كويس لأنه مثلا مش طالب علم أو مش حافظ القرآن. لا، مش لازم يكون حافظ القرآن وطالب علم عشان يبقى كويس، ممكن يبقى حافظ القرآن ويكون شيطان ويكون بيتاجر بهذا القرآن، وممكن يكون مش حافظ القرآن ويكون صديقا عند الله وليا، مفيش تلازم يعني، فاهم؟ فإذا نحن نحتاج أن تفسر لنا الجرح، لماذا جرحته، لماذا قلت إن هو ضعيف، فهمنا؟ وسبق أن احنا ذكرنا أن بعض من كان يضعف الرواة كان يضعفهم بسبب يقول لك مثلا رأيته يتبول قائما، يعني بيتبول هو واقف، أو أنه مثلا رآه يشرب مثلا وقائما، أو مثلا رأى جنب بيته فرح وفي حفلة وموسيقى والراجل ما نهاش عن المنكر، قالك يبقى مش ثقة. فأحيانا يكون الإنسان حكمه خطأ، ويمكن أن يكون حكمه ليس عنده أدلة فيه. فإذا كلمة فلان ضعيف نحتاج أن نفسرها، فإذا عورضت بتعديل من ناقد معتبر يبقى نقدم التعديل على الجرح في هذه الحالة، إلا أن يأتي الجرح مفسرا نعرف فيه حجة الناقد. طيب قولهم مضطرب الحديث. قال: شرحت في تفسيري الحديث المضطرب أن إحدى صورتي الاضطراب هي الاختلاف على الراوي، حيث يأتي الحديث عنه على وجوه. طيب أنا أختصر لكم الفكرة شباب، كلمة مضطرب الحديث غير الحديث المضطرب. الحديث المضطرب معناه أن الحديث روي بأوجه مختلفة ولا نستطيع أن نرجح أحدها على الآخر، لكن كلمة الراوي مضطرب الحديث يعني أن الراوي يروي الحديث على وجوه مختلفة وهو ضعيف، مرة يروي الحديث مرسلا ومرة مرفوعا ومرة موقوفا، فهو يتذبذب، فبالتالي هذا الراوي ليس بحافظ، فهو مضطرب الحديث. لكن إن كان الراوي ثقة ونوع في الروايات فهذا يدل على أنه أخذ الرواية عن أكثر من وجه. يعني مثلا شباب الزهري ممكن يروي رواية عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة تانية يروي الرواية عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة تانية يرويها مرسلة، وهكذا. واضح كده؟ ليه؟ لأنه واسع الرواية، ممكن يكون شخص له أكثر من شيخ، يتلقى العلم عن أكثر من شيخ. لكن إذا كان الراوي ضعيفا وتنوعت عنه الروايات فهذا يرجع إلى ضعفه وإلى تردده وتذبذبه، فكلمة مضطرب الحديث تدل أن هذا الراوي ضعيف. طيب قولهم يخالف الثقات هي عبارة جرح مجملة، إذا عرضت التعديل فإنها تثير شبهة إمكان الشذوذ وربما أيضا التفرد. يعني كأن كلمة يخالف الثقات إن هذا الشخص كثيرا ما تأتي رواياته على خلاف روايات الثقات، فلابد أيضا أن يحتاط في روايته. كلمة لا يتابع على حديثه، هذه الكلمة أيضا تدل على أن هذا الراوي ينفرد بما لا يتابع عليه. يعني ينفرد يا شباب عشان نفهم الفكرة دي، احنا عندنا أحيانا الشخص يعني انت تخيل واحد بيزق العربية كده، ممكن واحد لوحده يزق العربية يدفع السيارة، وفي واحد ما يقدرش يدفع السيارة لوحده، محتاج حد يساعده. نفس الكلام في الرواة، في راوي يستطيع أن يقوم بحديث وحده، فيقول العلماء فلان يقبل تفرده يحتج به، وفي راوي على قد حاله كده ممكن يقبل لكن إذا تابعه غيره من الثقات. فهمنا كده؟ يعني ما يقدرش يشيلها لوحده يعني. فالراوي الذي لا يتابع على حديثه معناها أنه انفرد بروايات وهو لا يتحمل ذلك التفرد، فلذلك لا يتابع على حديثه، فهو يعني لا يحتج به. يبقى الراوي ده لا يقبل حديثه إذا انفرد. يشبه بالضبط أنه يعتبر به أو سيء الحفظ أو ليس بالقوي، يعني نحتاج إلى من يشهد له، هو لوحده كده لا تقوم به الشهادة. فهمنا كده؟ طيب، قولهم روى مناكير أو روى أحاديث منكرة، هي قريبة من نفس لا يتابع على حديثه بالضبط يا شباب، لكنها زي ما قلت لكم ده اختلاف لفظي، التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ. زي الأسد يا شباب، الأسد ممكن نسميه قسورة أو غضنفر أو ليث أو سبع، واضح كده؟ نفس الكلام، ممكن أعبر عن ضعف الراوي القريب الذي يمكن أن يتقوى بغيره بكلمة لا يتابع على حديثه، أو يعتبر به، أو صالح الحديث، أو لا يحتج به، أو روى منكرات، واضح كذا؟ لكن كلمة روى منكرات كأنها تدل إن هذا الراوي روى أحاديث منكرة كثيرة وانفرد بها، أو أنه يخالف الثقات، فهي يعني هذه المرتبة هي من المراتب التي تدل على الضعف الشديد وليس فقط الضعف الهين. فهمنا؟ لكن كل هذه الألفاظ يا شباب قد تتقارب في المعنى. قال قولهم منكر الحديث، دي بقى معناها أنه صار الأغلب عليه أنه يروي أحاديث منكرة، إنما كلمة له مناكير، وكنت بقولها مرة لبعض الشباب فاسمعها، له مناخير، فافتكر أن الراوي له مناخير، قال لي طب ما كل الرواة لهم مناخير، يعني إيه اللي ميز الراوي ده؟ هي أنا قصدي له مناكير. فهمنا كده؟ والتاني افتكر ان هو بيحط مناكير في ايديه. فكلمة له منكرات يعني ان هو في الجملة ثقة بس، او يعتبر به لكن له احاديث منكر، انما كلمة منكر الحديث يعني صار ذلك طابعا فيه او الاغلب على روايته. طيب، طبعا دي فيها تفسير يعني تفاصيل كثيرة جدا لكلمة منكر الحديث، تطلق على الراوي الذي بلغ درجة الكذب أو أنه متروك أو أنه ضعيف، ولابد من معرفة سياق هذه الكلمة لنعرف درجة الراوي الذي قيلت فيه. طيب، هو هنا بقى إيه دخل فيه، أنا خايف أكون طولت عليكم قوي، يعني دلوقتي إحنا تقريبا أخذنا ساعة وربع. طيب خلينا نقف هنا عشان ما نخاف ان انا اكون طولت بيكو جدا، واحنا اتفقنا ان احنا ما نزودش عن ساعة ونص، احنا تقريبا دلوقتي اخدنا ساعة ونص تقريبا يعني. خلينا نكتفي هنا، نقف هنا، وان شاء الله غدا نكمل بإذن الله هذا الكتاب، وممكن ندخل كمان في المجلد الثاني. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شباب، ومعلش بختصر في الكتاب شوية، لأن يعني المفروض أن احنا كل هذه مقدمات أخذناها قبل ذلك في كتاب شرح نخبة الفكر، وفي كتاب لغة المحدث، ومرت معنا حتى في هذا الكتاب، فلذلك أمر عليها مرورا سريعا، وتفاصيل هذا سيأتي بدراسة تطبيقية من خلال تراث الأئمة المحققين إن شاء الله قريبا جدا بعد ما ننهي هذا المجلد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن ينفعنا بما نتعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.